الحمد لله، بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أهل الحق لا يزال البلاء بهم تترى، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الصالحين أن يبتلوا، وربما من يحسن بهم الظن ممن يكونون في الصف فضلا عن الأعداء. والله جل وعلا قد أخبر العباد بالابتلاء، وأخبر الصالحين على وجه الخصوص بالابتلاء من أعدائهم ومن الحاقدين ومن الحاسدين. فقال الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهذا لا شك أنه حاصل ويحصل، ولا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وما أكثر الآيات التي يصبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويحثه على مزيد الصبر على الأعداء، وأنهم سيكذبونك وأنهم سيطعنون في دعوتك وأنهم. والله جل وعلا يقول لنبيه: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هكذا يقول الله جل وعلا لنبيه: إن حصل لك تكذيب يا محمد فإن من سلف من الأنبياء ومن سبق من الرسل قد كذبوا قبلك. فما على الشخص إلا أن يوطن نفسه على الصبر إذا حصل تكذيب له، وإذا حصل تنفير عنه وعن دعوته وعما يحمله، فإن هذا الشيء قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول له ربه جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وهكذا يقول له جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه كلها مسليات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ممن يحمل هذه الدعوة المباركة ولمن يسير بهذا الخير ويريد بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك تسلية لنا معشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فما على العبد إذا طعن فيه وفي منهجه وفي معتقده وفي صلاحه وخيره إلا أن يوطن نفسه على الصبر حتى يلقى الله جل وعلا وليقتدي بمن سلف. فإن رسول الله قد أشار إلى ذلك: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فتأسى بمن مضى من الأنبياء والصالحين ممن حصل لهم أذى. فهذا تصبير لنا وتصبير لشيخنا الذي هو المقصود بهذا التشنيع والتكليب والطعن في منهجه وفي صلاحه وفي خيره وسداده حفظه الله تعالى. فإنه لا بأس أن يصبر المفضول الفاضل، فإن أصحاب رسول الله ربما صبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يتكلم فيه ابن أبي أو إذ يتكلم فيه عبد الله بن أبي بن سلول يصبرونه، وهكذا سعد بن معاذ أو بن عبادة يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفو عنه واصفح يا رسول الله، صبر عليه اعفو عنه واصفح واصفح. فلا بأس أن يصبر المفضول الفاضل. ولقد سمعت كلاما شنيعا، كلاما يدل على خبث طوية ويدل على نية والعياذ بالله غير مرضية عند هذا المتكلم، ونسأل الله العافية والسلامة. ولقد كنا نحسن الظن به لما نقرأ من مقالاته تلك التي يكتبها. ونحن كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نؤمنه ولم نقربه. فحملة شرسة على الشيخ حفظه الله تعالى من غير ما جرم والله، ومن غير ما ذنب، وإنما هي اختناقات، وإنما هي كذب والعياذ بالله، وافتراءات على الشيخ حفظه الله تعالى. ومن هذه الافتراءات ما أشاعه هذا المخذول علي بن ناصر أصلحه الله، فإنه تكلم بكلام وجدع تجديعا وحمل أخطاء غير الشيخ الشيخ حفظه الله. وهذا ليس من الإنصاف في شيء، أن يحمل الشخص أوزار غيره، وأن يحمل الشخص أخطاء غيره وليس له سبب فيها بهذا القيد، وليس له سبب فيها. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا والله خطر عظيم على الشخص الذي يرمي غيره بذنوبه أو بذنوب غيره، يريد أن يتملص أو يريد أن يشين هذا الشخص فيرميه بذنوبه أو يرميه بذنوب غيره. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا جدا، وجعل ذلك أذية للمؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا بهتان يا عبد الله، وهذا إثم ظاهر لا مرية فيه واضح. فهذا الرجل والعياذ بالله رمى شيخنا بما ليس فيه، ويشير إلى أنه عفاش، ويشير إلى أنه يسعى في تمدد الحوت، أو أنه راضي في تمدد الحوت هذا، أو أنه يساند، أو أنه على منهج محمد الإمام تماما، ومن معه على منهج محمد الإمام ومن معه، ولا يرون هذا الجهاد لا من قريب ولا من بعيد، بل والعياذ بالله يرميهم بما أشرنا إليه من هذه الاختناقات والافتراءات، وأنهم راضون بالتمدد هذا وساكتون عن هذا التمدد، وهذا كله كذب يكذبه الواقع. فنقرأ كلامه إن شاء الله ونعلق على شيء من ذلك. الحاصل نحن ننصح هذا الرجل قبل أن نقرأ كلامه ونرد عليه، ننصح أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسرع الفيئة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يحال بينه وبين التوبة، فهذا يضره. والله إن الكلام الذي قاله يضره، فكلام كما ستسمعون، يعني ما كنت أظن أن عليا يقول مثل هذا الكلام في شيخنا. وهذا يدل إخواني في الله على أن الرجل مريض على الشيخ من قبل، ولكنهم يكتمون مرضهم ثم يظهرونه بعد حين، يظهرونه بعد حين. ونخشى من هذه السلسلة أنهم يمكرون بالدعوة السلفية، حتى إذا أحسن السلفيون الظن بهم نفثوا سمومهم بعد ذلك. وهذا مكر ليس بجديد على السلفيين ولا على الإسلام ولا على الدعوة السلفية، فإنه مكر مستقى من أعداء الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فنطمئن للشخص فترة من الزمن على أنه سلفي وعلى أنه فيه خير وعلى أنه رجل صالح، حتى إذا تمكن انسحب وجعل خلخلة في الصف واختلف الناس فيه وقال هذا سلفي وهذا يقول ما هو سلفي، كيف تطعنوا فيه وقد كان ينافع عن الدعوة السلفية. فنخشى يا عباد الله أنه إنما هو من باب إذن لي فلان ليتكلم، إنما هو من هذا الباب، كما قال محمد بن مسلمة وأبو نائل ومن معه: إذن لنا يا رسول الله نتكلم نقول. قال: قولوا، قد أذنت لكم وأنتم في حل. فنخشى من هذا أنهم يظهرون مثل هذه الأشياء، يتكلمون في فلان وفلان ممن يعادي الدعوة السلفية وهم أتباع له، وإنما أزهم على الشر على هذه الدعوة فترة من الزمن، فأذن لهم قولوا حتى إذا تمكنوا منا وتمكنوا من قلوب إخواننا ومن كذلك محبة إخواننا لهم، فإذا بهم يقلبون لنا ظهر المجن، وهذا يضر الدعوة جدا إخواني في الله، وهذا مكر عظيم وكبار بهذا الخير، ولكن الله يفضحهم وهم يظنون أنهم سادة الدعوة السلفية في اليمن. فأبشرك وهذه الرسالة لك يا علي ومن كان على شاكلتك أنكم ليس معكم أحد من السلفيين في اليمن، فاعرفوا هذا واعرفوا حجمكم واعرفوا قدركم، أن الدعوة السلفية لها رجالاتها ولها حملتها الذين إن شاء الله يسيرون بها سيرا حسنا ويسيرون بها سيرا يرضي الله سبحانه وتعالى. فاخرج اليمن إن كنت تغفل أو تتغافل عن هذا الواقع، اخرج اليمن وانظر من يستقبلك من السلفيين بعد كلامك هذا الشنيع في شيخهم وفيهم، وأنك تشير إلى أنهم ليس لهم مشاركة في هذا الخير الذي قام به السلفيون ابتداء ضد هؤلاء الأرفاض، وقاموا به قياما حسنا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنت تريد أن تغطي الواقع أنهم ما لهم مشاركة في الحرب الأخيرة وما لهم فتوى ولا لهم كذا إلى آخر ذلك. فما أدري من تحرش بهذا الكلام ومن تدفع على الشيخ بهذا الكلام الذي تقوله، فاتق الله، والله عالم بالضمائر يا عبد الله، والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر جل وعلا. هذا كلام يدفع به أناسا على الشيخ حفظه الله تعالى، والشيخ مسكين تعلمون في ضائقة ويكفي ما هو فيه من الحال، وهذا يزيد الطين بلة. هذا الرجل يدفع بمن يدفع على الشيخ حفظه الله، وأنه ضد هذه الحرب التي قامت ضد الحوثي، وأنه غير مؤيد لهذه الحرب التي قامت ضد الحوثي، وهذا لعمر الله كذب وافتراء على الشيخ. واسأل القادة السلفيين الذين هم على اتصال بالشيخ حفظه الله وعلى محبة بالشيخ أو المحبة للشيخ حفظه الله، اسألهم يا أخي، هم إخوانك، اسألهم واتصل وهاتفهم من قدام منا، ما هو موقف الشيخ وما هي فتوى الشيخ لكم، لتكون على بينة وعلى بصيرة. ولكنه العناد يا عباد الله وتشويه الشيخ حفظه الله، وإلا هم يعرفون أن الشيخ له مواقف جبارة ضد الروافض، وله مواقف عظيمة، وما فيه الدولة المباركة الدولة السعودية لعلها استفادت من تحذيرات الشيخ السالفة، وقد حذرهم تحذيرا بليغا، وأنكم المقصودون من هذا وليس أهل دماج، وإنما أنتم المقصودون بمثل هذه الحرب علينا، اليوم نحن الصبوح وغدا أنتم الغداء. وفعلا والله لعلهم استفادوا من هذا التحذير، وأنت تقول الشيخ ما حذر والشيخ ما بين، فأي بيان تريد وهو يتحذلق علينا كأنه شنقيطي عصره الأيام هذه، ويتحذلق بتلك القواعد الأصولية أن ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هكذا يتفلسف بمثل هذه القواعد التي يتفلسف بها. أي بيان تركه الشيخ يا عبد الله، ترك التلبيس على الناس، أي بيان حصل بتركه ضرر على المسلمين؟ الشيخ قد بين البيان الأول في الحوثي والبيان الثاني والثالث، 6 حروب يتحارب أهل السنة أو أقل من ذلك مع الحوثي، والشيخ يبين يا عباد الله اتقوا الله، هذا الرجل يريد الإسلام، هذا الرجل يريد ضرب الإسلام، هذا الرجل يريد بيضة الإسلام، حوزة الإسلام، قوموا عليه قومة رجل، يا مشايخ قبائل، يا دول، يا كذا، يا جهات الفلانية، فتريد أي بيان يا عبد الله؟ البيان الأول والبيان الثاني وأنت تحت المكيف في الرياض، ولا خرجت كتاف ولا خرجت دماج ولا خرجت مكان تعين أهل السنة فيه، تعين أهل السنة، وإنما هو تشويه والعياذ بالله فلسفة علينا. لا بيان أول نفع معك يا علي بن ناصر يا أحمق، ولا بيان ثاني ولا ثالث ولا أخير، الآن خرجت إلى عدن تقاتل مع إخوانك سواء في الباب أو في غير الباب، تدافع عن حوزة الإسلام وبيضة الإسلام، وإنما فلسفة على المساكين وتلبيس على الأغمار ممن يحسنون الظن بك. وإلا والله إن البيان الذي بينه الشيخ بيانا عظيما شافيا لا نظير له في الروافض وفي الحوثي النجس وفي هذه الفتنة التي عمت البلاد بسبب عدم سماع البيان وعدم انتباه للبيان، عمت البلاد اليمنية شرقا وغربا، وما من بيت إلا ودخلته هذه الفتنة، كل ذلك بسبب التعامي عن البيان الذي بينه الشيخ حفظه الله تعالى. وأنت تتفلسف علينا ترك البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز، كأنك الشنقيطي يا أخي البيان قد بين، ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد بعد هذا البيان الذي بينه الشيخ حفظه الله؟ هذا بيان لا يمتري فيه أحد، وشكر الناس أجمعون لبيان الشيخ وتذكروا بيانه المتقدم وقالوا يا ليتنا أطعنا ذلك الحجوري وسمعنا لبيانه، وأعضوا على أنامل الندم والله يا ليتنا سمعنا لبيانه وكنا يدا واحدة أهل البلاد جميعا بلاد اليمن، فندموا جدا على عدم السماع لذلك البيان حتى وقع الفاس على الرأس وحصل ما حصل بسبب عدم سماع البيان. فالشيخ فتوى ظاهرة في الجهاد الأولى والثانية وهذه الحادثة أيضا، فإنه قد أفتى بالجهاد، وسل من أشرت إليهم، سل أخانا رشادا حفظه الله الضالعي، فإنه أعلن فتوى الشيخ عبر المخبر وهو يفتيهم والناس تسمع الشيخ وهو يقول قاتلوا قاتلوا دافعوا عن أنفسكم والناس تسمع في الحرب، وسل الشيخ أحمد عثمان وسل الشيخ حسين الحطيبي وسل أيضا كذلك المشايخ الآخرين وقل لهم بين الشيخ أو لم يبين لك، وإنما الشيخ إن كانت له فتوى ففتوى محصورة خوفا من المرتزقة من أمثالك، خوفا من هؤلاء المرتزقة المتأكلة على ظهور السلفيين وعلى دماء السلفيين أن لا يقاتل معكم سلفي، لأنكم تتأكلون بنا ولأنكم تتأكلون بدماء السلفيين وبظهور السلفيين. فهذا بيان، نعم الشيخ حذر منكم ومن جهاتكم التي تدعون إليها أنكم عندكم غيرة وأنكم تريدون الجهاد، فالشيخ إن كان له تحذير إن كان له تحذير فتحذير من هذه الجهات المرتزقة التي على حساب ظهور السلفيين يتأكلون ويزعمون أن الشيخ ما أفته وأن الشيخ كذا، وإلا والله إن الشيخ ليست له معارضة أبدا على هذا الجهاد، بل بارك لهذا الجهاد ودعا لهذا الجهاد وحمد الدولة السعودية المباركة، فهي دولة مباركة قامت بواجب عظيم جدا اتجاه الرافضة ورفعت رؤوس المسلمين حفظ الله سلمان ومن كان على شاكلته من الأخيار، فإن الله سبحانه وتعالى رفع رؤوس أهل الإسلام بعد أن نكسوها، والله إنهم نكسوها أمام هذا الرافض النجس، ويسر الله بهذا الرجل حفظه الله، وهم من قبل ومن بعد على هذا الخير. هذه الدولة أسست ابتداء من أجل التوحيد ولأجل حماية جناب التوحيد وغير على التوحيد، أسس هذه الدولة إمام محمد بن سعود ابن محمد ابن مقرن، أسس هذه الدولة رحمة الله تعالى عليه غيرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، فتضافرت جهود الملك وتضافرت جهود العلم فحصل خير كثير بالسيف والسنان والبيان، حصل خير كثير لأهل الإسلام من قبل ومن بعد، وهذه الدولة تنافح عن التوحيد وهذه الدولة عندها غير على توحيد الله، فيجب على الإسلام أن يدعو لهذه الدولة، دولة أسست من أول الأمر على توحيد الله سبحانه وتعالى، رأت الشرك قد انتشر في البلاد وقد عم في نجد، فقاموا غيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود قاموا غيرة على توحيد الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى وحصل خير كثير. وهكذا نحسب هذا الملك حفظه الله أنه قام غيرة على دين الله وعلى توحيد الله ونظر تلاعبا وتآمر الأعداء على أهل الإسلام، فقام غيرة لله سبحانه وتعالى ودافع عن بلده ودافع عن عقيدته ودافع عن الشعوب المسلمة أمام هذا الأخطبوط الرافضي الذي يزحف على البلاد ويقتطع البلاد بلدة بلدة. وأنت تقول الحجوري ما أفتى، من الذي لا يفتي في هذه الفتنة؟ لا شك أن أهل العلم يدهم واحدة في هذه الفتنة على هذا الحوثي وعلى الروافض وعلى إيران، هذا لا يشك فيه ولا يشك أحد أبدا في هذا الجانب البتة. ولكن إن كانت هناك فتوى فيها مما تقول فإنها تحذير من المرتزقة، أن أهل السنة يجتنبون جبهات المرتزقة فلا يتأكلون عليكم، وقاتلوا وكونوا في الصف مع الناس ومع القبائل ومع إخوانكم ودافعوا عن أعراضكم وعن أنفسكم، ولكن التحذير منك ومن أمثالك ممن يستغل السلفيين وكأنهم قد وعدوا بعض الناس أننا سنجمع لكم كما هائلا من السلفيين وسيقاتلون معنا وإلى آخر ذلك، هيهات ما في أحد يسمع لك، فاخسى فإنك لا تعدو قدرك، لن تعدو قدرك، لابد أن تعرف حجمك في الدعوة السلفية في اليمن لابد بعض الناس ما عرف حجمه، كتب 3 رسائل 5 رسائل يظن نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره. يا أخي أين جهودكم في الدعوة السلفية في الساحة؟ أين جهودكم في الخير هذا؟ وبانت حقائقكم واتضح أمركم واستبان شركم أنكم كنتم مدسوسين على الدعوة السلفية. هذا الكلام الذي تسمعه الآن، ستسمعه وتقرأه، يدل على أن علي بن ناصر مدسوس على الدعوة السلفية. والله لو كان معنا على الصف حقا ما أتم مثل هذا الكلام. الشخص إن كان سيخرج يخرج شيئا فشيئا، ما هو بسوء الأدب هذا وبهذه القحة. هذا يدل على أن صدره والعياذ بالله مليء على الشيخ وعلى السلفيين وعلى إخوانه أهل السنة. ما تجاسر الحزبيون بمثل هذا الكلام الذي تسمعه من علي، ما تجاسروا علينا يتكلموا مثل هذا الكلام أن الشيخ يحيى هذا مع عفاش. ما يقول فيما يقول نحن من فيما يقوله، أو أن الشيخ يحيى راض بالتمدد هذا وساكت عن هذا التمدد الذي يتمدد الحوثي. والله ما تجاسر لا زنداني ولا صعطر ولا ريمي ولا بيضاني ولا حتى الحزب الجديد الآن، ما تجاسروا على هذه القحة. يا علي اتق الله، إخوانك يحسنون الظن بك، فارجع وتوب إلى الله من قريب، ارجع وتوب إلى الله من قريب قبل أن تموت وتلقى الله على مثل هذا الكلام. أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أين السلفية التي تردعك عن مثل هذا الكلام؟ هذا يدل على ضعف خوف عندك. وإلا والله مثل هذا الكلام يا أخوان ما يصدر من رجل سلفي، في شيخ سلفي عرف بالسلفية وعرف بالاستقامة وعرف بالغيرة على الدعوة السلفية ثم يتكلم ويجدع مثل هذا الكلام. فنحن الحمد لله ما نحن ضد التحالف، والتحالف قد عرف موقف السلفيين من هذه الفتنة، ونحن نشيد بأهل التوحيد ورجالات التوحيد سواء كانوا من آل سعود أو من غيرهم، فإن الصلة التي تجمعنا بأهل الإسلام صلة التوحيد للدنيا والزلط، صلة التوحيد وصلة الغيرة على دين الله، فكل غيور على دين الله له محبة عند السلفيين وله تعظيم شرعي عند السلفيين، وكل متلاعب ومتأكل على دماء السلفيين هذا مبغوض، فليعلم هذا. فهذه الدولة ولله الحمد ما في أحد من السلفيين عارض هذا، عارض هذا. إن كان هناك أحد فهو تحمل وزر هذا الكلام، إن كان أحد تكلم بهذا الكلام لا تحمل الدعوة السلفية وتقول كلهم بلفظ العموم كلهم على هذا الشيء وعلى منهج محمد الإمام وأنهم راضون. يا أخي حرام عليك، لا تأتي بهذه الكليات، أنت ما تفهم أن كل من أعظم الفاظ العموم، وأنت استدعيت الكلام أن نكتب كلهم على هذا الشيء، هذا حرام وظلم الله. إن كان العمري كما تقول قال هذا الكلام فهو يتحمل وزر هذا الكلام ويرد عليه وينصح ويبين خطأه أن هذا خطأ، وأن السلفيين براء من هذا الكلام الذي قلته، وأننا لا نرضى منك ولا من غيرك مثل هذا الكلام، التثبيت عن الجهاد في سبيل الله الحق، تثبيت عن الجهاد في سبيل الله الحق، وما في حد لله الحمد ثبطه. فالحاصل أن دولة آل سعود نحن ندعو لها باعتبار ما تحمله من التوحيد، وأن الله ينصرها، أن الله ينصرهم على الأرفاض، وأن الله يعلي كلمة التوحيد بهم حفظهم الله. وهذه أبيات جميلة لبعض ما هو يثني على من سمعت وأشرنا عليه وهم أهل للثناء إن شاء الله. قال بعضهم: ومهما ذكرت الحية من آل مقرن، المقرن هم آل محمد بن سعود رحمة الله تعالى عليه، فهو محمد ابن سعود ابن محمد ابن مقرن، فيقصد هذه الدولة المباركة، فيثني عليهم مثل هذا الثناء العظيم. وأنت تريد أن تشوه صورة الشيخ وأنه منقبض منهم وأنه ما هو راضي عنهم، إيش تريد بهذا يا أخي؟ اتق الله في نفسك، حرام عليك هذا والله. ومهما ذكرت الحية من آل مقرن، تهلل وجه الفجر وابتسم المجد، هم نصر الإسلام بالبيض والغنى، والغنى الرماح جمع قناة، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمة، فالغنى جمع قناة وهي الرمح. هم نصروا الإسلام بالبيض والغنى، فهم للعدا حتف وهم للهدى جند، وهم أبحر في الجود إن ذكر الندى، وإن أشعلت نار الوغى فهم الأسد. هذا كلام حق والله، وما فيه إطراء ولا فيه مبالغة، والواقع قد شاهد على أن هذه الدولة تقوم بواجب عظيم في جانب التوحيد والعناية بالتوحيد ونشر دين الله سبحانه وتعالى الحق. فنقرأ شيئا من كلام هذا المخذول ليعلم السلفيون أن علي بن ناصر صار يعاديكم يا أهل السنة، وصار يتكلم فيكم بأعظم مما تكلم فيكم ممن هم قبله، ممن هم قبله، وهذا يدل على خطر وعلى خطل وعلى فساد في منهج الرجل، وعلى فساد وحنق على الدعوة السلفية وعلى الشيخ. وكنت أتعجب والله، أنا كان في صدري شيء من المحبة لهذا الرجل، وكنت أتمنى أن الشيخ يثني عليه ويذكره بشيء من الثناء، باعتبار أنه ينافع عن الدعوة السلفية ويرد بتلك الردود. وكان في نفسي هذا يحز، لو الشيخ يذكره بكلمة هكذا في الكرسي يثني عليه، والشيخ ساكت ما ذكره يوما من الدهر هذا علي بن ناصر بثناء ولا بذم، ما ذكره أبدا. وأنا والله إني لا أستغرب ليش الشيخ ما يذكر هذا الرجل، يذكر غيره من الرادين على أولئك المفتونين، أما هذا الرجل الشيخ محجم عن الكلام فيه وعن الثناء عليه. فإذا به والله أعلم أن الرجل عنده فراسة عظيمة فيهم، عنده فراسة ما ذكره بشيء أبدا هذا الرجل، ما مدحه، ما يعرف أنه مدحه، وإذا به والله أعلم لمثل هذا أن الرجل والعياذ بالله إنما كان لأمر أراد، لأمر أراده والله أعلم. والآن هذه الحقيقة وهذا الواقع يفضح عليا، يفضح ويجليه ويعريه للسلفيين، وأنه معوج المنهج وأنه منحرف، وهو يقول أنا بريء من منهج هؤلاء، نحن أحق أن نتبرى منك، أنت عبء وأمثالك على الدعوة السلفية اعرفوا هذا، الدعوة السلفية تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، والله العظيم أنكم عبء، ربما يرمى السلفيون بشيء ليس فيهم بسببك وسبب أمثالك من الغلاء، يرمى السلفيون بشيء، فإذا بك تتطاير وإذا بك تنتهي أنت وأصحابك واحدا بعد واحد، الدعوة السلفية تنفيهم، وله الحمد سبحانه أن هذه البقايا لا تبقى في الدعوة السلفية، تأتي عليهم فتن وتأخذهم نرتاح من شرهم، ويبقى الصفاء ويبقى الإخاء ويبقى الخير الكثير. يا أخي نحن السبب، نحن السبب، السلفيون نحن السبب، نعظم الشخص ونثني على الشخص ونرفعه فوق منزلته، فإذا به يرجع علينا بعد ذلك، يرجع علينا. وإلا ذاك الثاني، هذاك الثاني من هو؟ طلع الجبل، نزل من الجبل، صاحب شبكة، فإذا به يعظمونه ويرفعون من شأنه، فلان فلان، يا أخي صاحب شبكة ما هو طالب علم، واتقوا الله أيها السلفيون، اعرفوا علماءكم واعرفوا إخوانكم الذين لهم جهود في الدعوة السلفية، إن الله يحب العبد التقي الخفي، ما يحب المتبجح المغرور بنفسه وبأعماله، فعلته وفعلته وقدمته وصلحته، الله يحب العبد التقي الخفي. هؤلاء سلفيون لهم دعوة مباركة ولهم خير، هؤلاء أصحاب شبكات، هؤلاء مخاذيل كتب من قال لفلف من هنا ومن هنا وجعل نفسه عالما علينا. فعلى السلفيين أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن لا يرفعوا الشخص فوق حجمه، فوق حجمه ولا فوق منزلته، نتأنى في الأمور ونهدأ، نهدأ ولا نرفع، نحسن الظن، من أظهر لنا خيرا الحمد لله، لكن أحيانا نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله جل وعلا السداد. قال هذا الرجل وهو علي بن ناصر العدني، قال سمعت كلمة للأخ عبد الغني العمري، وقد تضمنت بكل وضوح موقفه الصريح من جهاد الرافضة وحرب دول التحالف، وما أفتى به العلماء من وجوب الجهاد والنفير لجهاد الدفع، وهذا الموقف، انظر هنا الخطأ، وهذا الموقف إنما استقاه وتعلمه وأخذه من موقف الشيخ يحيى الحجوري. من أين هذا علمته؟ قال الذي اشتهر واستفاض عنه، أنت ما تعرف الشهرة لعله ولا تعرف الاستفاضة، فالذي استفاض عندنا والذي اشتهر عندنا من الثقات أن الشيخ يحيى حث على جهاد الدفع في هذه الفتنة، وأن أهل عدن يدفعون عن أنفسهم، وأهل الضالع يدفعون عن أنفسهم، وكل من بقى عليه الحوثي ينبغي أن يجاهده وأن يدفع شره ومكره على البلاد الإسلامية. هذا الصحيح الذي يقال استفاض واشتهر، وليست استفاضتك المبنية على الهوى والعياذ بالله وعلى عدم الإنصاف مع هذا الإمام ومع هذا الشيخ الجليل، أما استفاضة أهل الخير وشهرة أهل الخير فأثبتوه على خلاف هذا تماما، أنه أفتاهم وحثهم على دفع الأرفاض، أما هذه الاستفاضة والله العظيم منطلقة عن هوى والعياذ بالله وعدم إنصاف للشيخ. ثم كيف تحمل كلام العمري؟ تحمل الشيخ، العمري إن قال هذا فهو أخطأ، الحمد لله قد رددنا عليه لكن ما سميناه أن هذا خطأ، خطأ ولا يصلح منه مثل هذا الكلام إن صدر منه، هذا لا يصلح، فعليه أن يرجع، عليه أن يرجع وأن يتوب، ما في شيء إن أخطأ في مثل هذه الكلمات التي زلت لسانه فيها حفظه الله، يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن تحمل كلام العمر الشيخ هذا تقدم كما سمعت في الآيات، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وهكذا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما، وهكذا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما تحمل الشيخ كلام العمري هذا ما هو من الإنصاف. قال الذي اشتهر واستفاض عنه ممن ينتمون إليه، ممن ينتمون له، ما في أحد ينتمي للشيخ يقول بهذا المقولة وينسبها إلى الشيخ وأن الشيخ هو الذي أخبرنا، وتقول بأن إن كانت هناك استفاضة هي ما أشرت إليها، إن كانت هناك استفاضة أن الشيخ حذر من جهات معينة أن السلفيين لا يلتحقون بها، فإنهم متأكلون على ظهور السلفيين، إن كان في استفاضة فهي في هذا القيد أن الشيخ حذر من أمثالكم الذين تريدون أن ترتفعوا على حساب السلفيين، على كتفيه يبلغ المجد غيره، وهل هو إلا سلم للتسلق، هذا عند الإخوان المسلمين. أما السلفيون إن شاء الله ما يتسلق أحد على ظهورهم أبدا، لا أنت ولا أمثالك. قال ممن ينتمون له بأنه يقول هذه الحرب فتنة على أهل السنة اجتنابها، والله ما قال هذا ولا نعلم هذا عنه حفظه الله، وإنما بالقيد الذي تقدم، وإلا قد حث إخواننا في عدن وفي غير عدن، والكلمة من أولها إلى آخرها كلها تحذير واضح وصريح، يعني العمري، والحرب كلها فتنة، والسعيد من جنب الفتن، والله هذا الآن الأيمان الفاجرة من علي بن ناصر تصدر، والله وبالله وتالله إن هؤلاء ومحمد الإمام على منهج واحد سواء بسواء، هذا إنصاف يا أخوان، إن هؤلاء ومحمد الإمام على منهج واحد سواء بسواء. أين أنت من قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهكذا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فيعني انتبه من الهوى واحذر الهوى في أن يجرك إلى عدم العدل والإنصاف مع مشايخك ومع علمائك، فأنت ليس لك شأن، والله لابد أن تعرف نفسك وزنك في الدعوة السلفية، أنك لست ليس لك شأن عندنا في اليمن، ما نعرفك بدعوة في اليمن، جالس عند المكيفات وجالس عند الكبسات وتريد أن تفعل نفسك إماما على الدعوة السلفية، أنت وأمثالك. قال كلها تخذيل واضح وصريح، والحرب كلها فتنة، والسعيد من جنب الفتن، والله وبالله وتالله. أنا أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ليس شيء أعجل عقوبة من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعة. احفظ هذا الحديث لعلك ما تحفظه. ليس شيء أعجل عقاب من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعة، فيخشى عليك يا علي أنك تسلب من الخير الذي كنت تظهره، أن الخير لأنها تدع الديار بلاقع يسلب خير هذه البيوت ويسلب خير هذه الدور بسبب الأيمان الفاجرة، فأنا أخشى عليك أن تسلب عليك السلفية ويذهب عنك العلم ويذهب عنك الخير وتبقى صفر على الشمال من ذلك الخير الذي جمعته أو الذي جمعته سنوات في المملكة، وأنت ربما تدرس أو تقمش من هنا وهنا بسبب هذه الأيمان الفاجرة. يقول رسول الله واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقعة. احفظ هذه الفقرة وتذكر هذا الحديث العظيم يزجرك ويردعك عن الإقدام عن مثل هذه الأيمان. لكن كما قال إخواننا وبعض إخواننا الرجل متهور، وما كنت يعني أنا أخذ الكلام هذا، أحسن الظن به، والله إني أحسن الظن به، لما يقول لي بعض إخواني يقول هذا الرجل عرف بالشطط وعرف بالخطل وعرف بكذا والشدة من قبل ومن بعد، وأنا والله إني أحسن الظن به، لكنك لست أهلا لحسن ظن السلفيين بك، بعد اليوم حتى تحدث توبة ونصوح. قال: والله وبالله وتالله إن هؤلاء ومحمد الإمام على منهج واحد سواء بسواء. حسبنا الله ونعم الوكيل. أين محمد الإمام من منهج الشيخ يحيى ومن منهج السلفيين؟ الرجل من نعومة أظافره مهلهل ومهزهز، أتعب الشيخ مقبلا يا عبد الله. رجل ينزل على الحزبيين ويأوي الحزبيين في مركزه، والشيخ يحيى كما تعلمون نظرة في هذا الجانب الصفاء والتنقية والتصفية والتربية. وإن هذا أننا على منهج محمد الإمام، الشيخ يحيى له نفاه على الدعوة السلفية جميل جدا، ومحمد الإمام تعرف حاله وآخر بوائقه، تلك الوثيقة التي وقعها. كيف نحن على منهج هذا الرجل؟ ما في أحد تجرأ أنه يقول نحن على منهج محمد الإمام، ولا يكرمونه وقالوا أننا على منهج محمود حداد، وأنت تقول أننا على منهج محمد. ما أدرينا نحن على منهج الآن عندكم، على منهج محمد الإمام التميع ولا على منهج محمود حداد؟ نحن على منهج سديد وعلى دعوة وعلى دعوة عظيمة سلفية فخساء. أي والله أننا على منهج عظيم، وهذا الأمر قد شاع وقد ظهر للناس، ولكنكم أصحاب عناد كما قيل: فليس شعاع الشمس يخفى لناظر، أفيقوا عن الإصرار ما لكم لدوا. أي والله هذا البيت ينطبق عليكم: فليس شعاع الشمس يخفى لناظر، أفيقوا عن الإصرار ما لكم لدوا. أنتم أصحاب خصومات شديدة، أصحاب عناد وإصرار على الشر والعياذ بالله، وإلا شعاع الشمس قد ظهر وقد بان الصبح لكل ذي عينين. ظهرت الدعوة السلفية وظهر صفاء الدعوة السلفية، صفاء الدعوة السلفية، وأنت تريد أن تنسبنا إلى محمد الإمام وأننا على نهجه، أو أن محمد الإمام ألف الإبانة. نحن وإيش من إبانة ألفناها يا أخي؟ طعنا في المنهج السلفي وحذرنا من السلفيين، أو قعدنا قواعد أبي الحسن وعلي بن حسن وغيره من المنحرفين، تريد أن تنسبنا إلى محمد الإمام؟ أين الإنصاف منك يا علي؟ أين إنصافك؟ هذا ستسأل عنه؟ هذا الرجل يحذره السلفيون وينتبهون له، فننصح السلفيين الذين هم بجواره في المدينة أو الذين هم بعيدون عنه أن يحذروا علي بن ناصر حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام الذي يدل على خبث نية وعلى عدم صلاح طوية. قالوا: بالله وتالله إن هؤلاء محمد الإمام على منهج واحد سواء بسواء، لا فرق بينهم، وكلهم ضد حرب الرافضة. يا أخي أنت ما تحسن الكليات؟ ما تعرف ألفاظ العموم؟ كلهم ضد حرب الرافضة، مجرد ما سمعت كلام العمري كلهم ضد حرب الرافضة. ما أين أنت من أولئك الإخوان الذين في عدن والذين في الضالع؟ وقد تقدم الكلام على ذلك. هذا من عدم الإنصاف الذي عندك، كلهم ضد حرب الرافضة، نعوذ بالله من هذه الخذيلة التي أصابتك. وكلهم ضد حرب الرافضة، نحن ضد من سمعت بس، نحن ضدك وضد أولئك الذين يتأكلون بالسلفيين، ما نحن معهم. ولا ننصح بالسلفيين بالانتماء إلى جهاتهم، يحذر السلفيون هؤلاء الذين تعلمونهم، هذا الذي نحن ضده فقط. أما ضد المملكة وما تقوم به، فالمملكة على رؤوسنا، فإنها دولة التوحيد وهي ظهر لنا وسند لنا. والله هذه المملكة ظهر للسلفيين، تحارب من أجل الدين، المملكة تحارب، ويود أعداء الله أن هذه الدولة تسقط، لأنهم يرونها ظهر السلفيين ويرون حاملة لواء الإرهاب وغير ذلك مما يزعم هؤلاء الأعداء لتشويه هذه الدولة. ونحن ضد المملكة وضد ما تقوم به. إيش تريد بمثل هذا الكلام أنهم ضد حرب الرافضة؟ تريد إيش؟ تحرش من على شيخنا؟ تحرش من على طلاب العلم الذين هم هناك؟ نحن لسنا ضد حرب الرافضة، بل نحن من الذين شيخنا وغير شيخنا من الطلاب من الذين حثوا على حرب الرافضة من قبل ومن بعد، ولكننا ضدك وضد أمثالك المرتزقة. وهذاك إن شاء الله له موقف آخر، هذاك الذي طلع الجبل ونزل من الجبل، ما هو الآن إن شاء الله، هو ما قد فاح بشيء مثل هذا، طلع الجبل نزل الجبل يا أخي صاحب شبكة. وكلهم ضد حرب الرافضة ويرون قتال التحالف فتنة ويهدم البيوت، نفس ما يقول الحوثي والمخلوع الموالي له، أعوذ بالله من هذا الكلام، عن دول التحالف. وأنا أبرأ إلى الله من منهج هؤلاء، نحن نبرأ إلى الله من منهجك ومما أنت فيه من الخناء والخطل والغلو والعياذ بالله، فإنك لا تنسب إلينا في هذه المقولات، وفي هذا الشطط وهذا الخطل وهذا العوج الذي عندك، هذا ما تجاسر عليه أعداؤنا الذين هم عادونا محض العداوة، ما تجاسروا على مثل هذا الكلام وأنت تتجاسر به لتشويه السلفيين وتشويه الدعوة السلفية. ليس بسلفي من يحذر من السلفيين، ليس بسلفي والله الذي يحذر من السلفيين، علامة أهل الأهواء الوقيعة في أهل السنة. فأنت قد حصل منك وقيعة، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الوقيعة في أهل السنة وفي رؤوس أهل السنة وذروة أهل السنة. وأنا أبرأ إلى الله من منهج هؤلاء ودعوتهم، ونحن نبرأ منك. هذه التي يريدون بها، انظر لهذا الكلام القبيح الآن، ودعوتهم هذه التي يريدون بها أن يسلموا اليمن وأهلها للمخلوع والحوثيين، يا أخوان هذا نحدث أنفسنا به، إيش من ظالم هذا الرجل أننا نتمنى أننا نسلم البلاد للحوثي وللمخلوع؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. والله يا بطن الأرض خير لك يا علي من ظاهر الأرض قبل أن تقول هذا الكلام، هذا فضيحة علي قد سطرت. لكن كما سمعتم آنفا، الدعوة السلفية تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. وكان ذاك المخذول يقول الدعوة السلفية كالبحر لا تبقى فيها الميتة، ولفظت هو ميتة كبيرة ولفظت الآن عليا، وستلفظ الله أعلم منه بعد ذلك، الله أعلم من تلفظه بعد هذا. صحيح والله تشبيه في محله، الدعوة السلفية كالبحر لا تقبل الميتة، الميتة تنزل. فهؤلاء مندسون في هذا الخير، فعلى السلفيين الحذر منهم. هذا كلام يأتي به رجل سلفي أنه يبرأ منا ومن منهجنا الذي يدعو لهذه الدعوة، إلى دعوة المخلوع ودعوة الحوثيين، ويريد أن يسلم اليمن وأهل اليمن للحوثيين وللمخلوع؟ هذا يعتقده أحد فينا؟ والله الصوفية ما يعتقدون فينا هذا يا علي، ولا الإخوان المسلمون يعتقدون فينا هذا الاعتقاد الذي تعتقده فينا وتسيء الظن بنا، ولا الحزبيون من أيضا كذلك العلمانيين ومن الاشتراكيين ولا الحراكيين ولا كذلك أيضا هؤلاء الحزبيون وأصحاب الجمعيات يعتقدون فينا هذا الاعتقاد. ما بالك تعتقد فينا هذا الاعتقاد وأنت أخونا نحسن الظن بك؟ ما بالك تعتقد فينا هذا نريد نسلم اليمن للحوثي ولعلي عبد الله صالح؟ يا أخي عليك بالتوبة يا أخي، اتق الله في نفسك، عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا سيبغضك ويقلاك السلفيون، سيبغضونك بغضا شديدا بسبب كلامك هذا، ويحذرون منك. واخرج اليمن وانظر على من تأوي. قال يريدون بها أن يسلموا اليمن وأهلها للمخلوع والحوثيين. هذه دعوة الشيخ يحيى، ما أدري إيش فعل لكم الشيخ يحيى. يا شيخ يحيى أنت أحلت بينهم وبين مطامعهم، لا بد أن تصبر، أنت أحلت بينهم وبين مآربهم، فشلت الخطط وفشل المقصود والمأرب بسببك يا أبا عبد الرحمن. كم من أشياء عطلتها على هؤلاء المخادعين للدعوة السلفية، كم من أمور حلت بينهم وبينها بسبب الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فجعل الله لك كلاما مقبولا مسموعا عند السلفيين، ولا عليك بهؤلاء ولا يضرونك إلا أذى، فعليك أن تصبر يا شيخ، فإنك أحلت بينهم وبين ما يشتهون، فلا بد أن يتكلموا مثل هذا الكلام. كل شيء الحجوري الحجوري الحجوري، لأن الحجوري يتعبكم هذا، ما تدرون كيف تخلصون منه يا أخي. لو مات الحجوري والله الدعوة السلفية باقية، لا بد أن تعرفوا هذا، لأن ما هي معلقة بالحجوري، هذه دعوة سلفية معلقة بالكتاب والسنة، فهموا هذا. والله لو يذهب الشيخ يحيى حفظه الله، نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يحفظ للسلفيين، لو ذهب الشيخ يحيى فالدعوة السلفية لها رجالاتها ومن يقوم بها، فعندنا علماء ومشايخ، عندنا الشيخ محمد بن مانع، عندنا الشيخ جميل، عندنا الشيخ أيضا كذلك محمد حزام، عندنا الشيخ أبو عمر، الشيخ عبد الحميد الحجوري، مشايخ كثر، الشيخ ياسر العدني. كم أعدد لك من علماء الدعوة السلفية؟ كم أعدد لك الذين ما تربوا على التقليد والتعلق بالرجال، تعلقوا بالله سبحانه وتعالى وبالكتاب والسنة؟ كم أعدد لك من هؤلاء الرجال الذين عرفوا الحق من معينه وأخذوا الحق من مكانه؟ كم نعدد لك يا أخي؟ نحن ما نحن معلقون بالشيخ، فهم هذا، نحن معلقون بالله سبحانه وتعالى، معلقون بكتاب وسنة. وهذاك أيضا مسكين الغمر، ذاك مسكين يقول لواحد، سمعت نشرهم هاتفته، يقول لواحد، هو هذا أيضا ما هو أهل يرد عليه، لكن باب صياد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فقال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك، من باب ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد فقط من هذا الباب. هذا الرجل ايش يقول في مهاتفة لذلك؟ اسمع، قال لا ترسل لي شي فايدة عن الشماليين. لا إله إلا الله يا أخي، يا جنوبي يا حراكي، عيب عليك، ما يجوز هذا الكلام، لا ترسل لي شي فايدة قال على الشماليين، هذا مسجل عليه. وأما وأيضا كذلك عن المتعصبة للحجوري مثل أبي بلال ومحمد بن جمال، نحن ما نحن متعصبة، ولكن نوجعكم فقط، نوجعكم بمثل هذه الكلمات المسامرة الطيبة في بيان حالك وحال غيرك ممن هو مندسه في الدعوة السلمية في فترة. إيش من كلام هذا يا أخوان يخرج من هذه الطائفة؟ لأن هم أربع نفر، أربع نفر بعضهم سمينا، وأولئك إن شاء الله إلى وقت آخر لعلهم يحسن حالهم إن شاء الله، ما في داعي لتسميتهم الآن، ونسأل الله أن يحسن. لكن هذا لما تبجح وكتب يحتاج لأن يرد عليه ويبين ما هو عليه. قال وأنا أبرأ إلى الله من منهج هؤلاء ودعوتهم هذه التي يريدون بها أن يسلموا اليمن وأهلها للمخلوع والحوثي. هذه دعوة الشيخ يحيى صراحة، ساق الشباب فيها إلى الضياع، هذا ظلم يا علي، ساق الشباب فيها للضياع، والله ساق الشباب فيها إلى التبصر فيك وفي أمثالك، ساق الشباب فيها إلى خير وإلى تعلق بالله سبحانه وتعالى وترك التقليد، ساقهم إلى خير كثير، إلى الجهاد في سبيل الله، وإلى العلم والحرص على العلم، وإلى الدعوة والحرص على الدعوة. هذا الذي ساق إليه الشباب حفظه الله الشيخ يحيى، ما ساقهم إلى خنا أبدا، ساقهم إلى خير، فلذلك أحبوه. يا أخي علماء هؤلاء علماء فهم، علماء ذكرتهم لك ما هم حول التقليد، والله علماء أصحاب تجرد للحق، ما هم حول هذا. فهؤلاء الشيخ يحيى بينه وبين كتاب وسنة يحبون لما يرون من جلالته ويرون من منزلته ويرون أن الله رفع بالعلم وبالتقى وبالخير. كيف ساق شباب؟ ساق هؤلاء علماء على القول نفسه هذا، أنهم يرون أن هذه حرب صحيحة، ما هو كما تزعم وتريد أن تلبس به. كيف ساق الشباب؟ كأن لا شباب هكذا ورعان بعده، عيب عليك يا أخي، اتهم علماء أنه ساق شباب. صراحة ساق الشباب فيها لضياع، وجعلهم يرون حرب الرافضة من قتل المسلم للمسلم. كلا والله لا نرى هذا، فهم عندنا زنادقة، ما قد سمعت كلام الشيخ زنادقة، حتى جعلوا رنة في الجوالات، ما سمعت هذا؟ كيف الآن يعتقد أنهم مسلمون؟ يا أخي اترك الكذب على الرجل، حرام عليك والله. رنة عند بعض عوام الناس في صعدة، بعضهم في صعدة وطارح رنة، زنادقة سكارة، وأنت تقول لي حرب مسلم المسلم، هذا ما هو صحيح، ذلك كذبك الواقع. يرون حرب الرافضة من قتل المسلم للمسلم، أنه لا يوجد جهاد، وهذه المطاحنات التي تدور بين الحوثيين والمخلوع مع دول التحالف بقيادة دولة التوحيد والسنة، اي والله هذا الذي نعتقده، ولا نتملق إليهم ولا نتملق لهم ولا يعطون شيئا، وإنما نعتقد هذا دينا، نحن أهل السنة نعتقد هذا دينا، وحب أهل التوحيد ورجال التوحيد وندعو لهم، وإلا ما معنى شيء منهم، والله ما معنى شيء، والذي لا إله غيره. أن هذه الدعوة نزيهة، هذه الدعوة نزيهة، ويجب على الدول أن تدعم هذا الخير إن أرادوا صلاح البلاد والعباد، أن يعينوا أهل السنة، يجب عليهم وجوبا، لكن ما هم حولنا بقيادة دولة التوحيد والسنة. وإنما هي فتنة دمرت المنازل وهدمتها على أهلها وقتلت الناس، أين الرحمة؟ ما فيها رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم غير الدبابات والصواريخ إلى آخره. الحاصل يا إخوان، هذا الكلام يكفي إن شاء الله، الذي ذكرنا في علي يكفي إن شاء الله، وإن عادت العقرب عدنا لها وكانت نعل لها جاهزة. وإن شاء الله هذه رسالة له ولغيره، ونسأل الله أن يثبتنا. ونحن نقول لهم كما قال الأول، أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. إن كان معكم تعاون على الخير فسدوا هذا الفراغ الذي عندنا، أو سدوا هذا النقص الذي عندنا، سدوا، وإلا والله إن هذا يضركم. ولكن هذا يا أخوان إنما نضطر له فقط، هذا الكلام نضطر له اضطرارا، وإلا حالنا كما قال من قال، وذي سفه يواجهني بجهل فأكره أن أكون له مجيبا، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. ابتلينا بمثل هذه الأشياء وحملنا شيء فوق مقدارنا العلمي والله، ولكن لابد أن نتكلم بالحق، ولابد أن ننافح عن الدعوة السلفية، وننافح عن رجالات الدعوة السلفية وعلماء الدعوة السلفية، ما دام الكلام مسموعا من إخواننا السلفيين ويثقون بنا ويتمنون أننا نتكلم في مثل هؤلاء الذين يستحقون أن يتكلم فيهم فإننا سنتعاون معهم، وإلا والله إننا لمشغولون بما نحن فيه. لا نقول ذلك تبجحا، لا نقول ذلك تبجحا، ومن عندنا يشاهد الواقع ويرى الواقع بنفسه أننا عندنا دروس ولله الحمد، وهؤلاء فرق، علي بن ناصر ومن معه فرق، ولكن الجرأة عندهم شديدة، لا تحتمل السكوت عليهم، لا تحتمل السكوت. وإلا والله لله الحمد عندنا دروس علمية مفيدة من فضل الله علينا أننا نستفيد جميعا وإخواننا من هذا الخير ومن هذه الدروس، ونسأل الله أن لا يشغلنا بهم. وكما قيل قديما: ويل للسجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي، صحيح، ويل للمشغول من الفارق الخلي، فهذا بلوى قد ابتلانا الله سبحانه وتعالى بهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الله ابتلى أهل الحق بأهل الباطل. أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، فلا بد من البلوى ولا بد من الفتنة بهؤلاء المنحرفين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. وأخيرا أقول للأخ علي أن يبادر بالتوبة وأن يعتذر ويستسمح من إخوانه السلفيين الذين حكم عليهم بهذا الحكم العام وأنهم ضد حرب الرافضة وأنهم يرون قتال التحالف فتنة، وحكم على شيخهم بأنه ليس حول هذا وأنهم يتمنون أو يريدون أن يسلموا اليمن بلدة بلدة للحوثي وللمخلوع. كل ذلك يا أخانا علي يحتاج إلى توبة. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.